ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى كلها ما علمت منها وما لم نعلم ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. نسالك اللهم الثبات في الامر، ونسالك عزيمه في الرشد، ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسالك لسانا صادقا وقلبا سليما. نسالك اللهم قوه في الايمان، وايمانا مع حسن الخلق، ونجاحا يدفع البلاء، ورحمه منك وعافيه، ومغفره منك ورضوانا. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت، واجعلنا اخوه متحابين لا متنازعين ولا متخاصمين، انك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وبعد، ايها الاعزاء الكرام، كنا تحدثنا عن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله من جهة معناها، وأرجو أن نكون قد وفقنا في تجلية ركنيها، ركن النفي وركن الإثبات. وحتى ندفع التكرار، نتحدث إن شاء الله تعالى عن فضل لا إله إلا الله. وشيخنا صاحب هذه المنظمة وهو محمد الحميد حفظه الله تعالى ومتع به، وجدته قد جود وقد أحاط بالفوائد إحاطة نافعة ثمينة، نسأل الله تعالى أن يرسل لكم نفوها. اللهم من أجل ذلك أحبتي اسمحوا لي أن أعتمد بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى على المادة التي كتبها، فإنه ذكر فضائل للكلمة الطيبة، وقد أحسن الاستقراء الذي يورثنا تعظيما واهتماما كبيرين لهذه الكلمة، حتى نتحرى معناها، وحتى نجتهد في تفصيل مقتضاها في أنفسنا، ثم في دعوة الناس لذلك. ولذلك يقول حفظه الله تعالى وفيما يلي: ذكر لبعض ما هو مثبوت في كتب اهل العلم في حفظ تلك الكلمه وبيان اهميتها. اول ما ذكر انها اعظم نعمه انعم الله بها عز وجل على عبده المؤمن، وهذا حق. فإن أعظم نعمة بعد نعمة الإيجاد نعمة الهداية، وأن الله جل وعلا أنقذ قلبك من الغواية والضلالة، وشرحه وأناره بشمس الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فالنعمة هذه تدرك ثمراتها اليامعة الطيبة النافعة المغذية في رحلة الدنيا، فإنها تحفظك عهدا مضيعا لمولاك، عصيا للشيطان الذي يتربص بك الدائرة، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. ثم أنت لا تزال تشتري ثمراتنا مدة حياتك، فلنا أثر على الباطن ولها أثر على الظاهر ولها أثر على النعمة، إن كانت مطعما أو مشربا أو ملبسا أو مسكنا، ولها أثر كريم ونعمة بارزة في حياتك وعلاقتك بالناس، فإنها تثمر فيك السهولة واللين، فتكون إلفا مألوفا. ثم أيضا تكون دليلا رحيما للمؤمن، غليظا شديدا للكافر، بعد أن تقيم الحجة عليه وأن تبلغ أو أن تؤدي فيه العذر على تمام، وأنت تدعوه إلى الله عز وجل راجيا أن تدرك مدلول قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم هي تفضي بك إلى نعمة الأجل في الحياة الأخرى، فلم يكن المرء ليدرك نعيم الجنة من غير أن يكون في الدنيا قد اعتقدها بجنانه وأقر بها بلسانه واجتهد عملا بمقتضاها بأركانه أي بجواره. إذا الذي يؤمن بلا إله إلا الله ويقر بها ويعمل بمقتضاها فهذا على أسوأ منها الأمور، فإنه يعذب بكفر معاصيه، ثم هو لا يخلد أبدا خلود الكافرين في الجحيم. إذا بها يدخل الجنة إما حالا، ونسأل الله أن يدرك ذلك، وإما مهالا. الثانية هي العروة الوثقى، وقد جلينا ذلك في لقائنا السابق. والثالث هي العهد الذي ذكره الله جل وعلا في قوله سبحانه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والعهد هو التصديق بلا إله إلا الله، فإن قلنا كذلك فقد حقت لنا الشفاعة عند ربنا تبارك وتعالى. فمن الناس من تدركهم شفاعة ربنا تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يقبض قبضة من أهل الجحيم ويلقيهم في ماء الحياة فينبتون فيه كما ينبت الكثير على ضفة النار، ثم يأذن لهم فيدخلون الجنة ويسمون فيها بالجهنميين. ثم الله جل وعلا يشفع أنبياءه ورسله ثم يشفع الصالحين من إمامه. ولا تكون الشفاعة إلا لمن صدق بلا إله إلا الله وحرص ألا يأتي بما يناقضها، فإن من يأتي بما يناقضها ويلقى الله جل وعلا على علم ومن غير توبة فهو كافر مرتد، والكافر المرتد قد حرم الله جل وعلا عليه الجنة فهو خالد فيها أبدا والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة إلا بالله. والحول أن يعتقد المرء أن لا قدرة له ولا طاقة ولا قبل له بترك المعاصي إلا بالله. ولنا في يوسف وفي غيره من الأنبياء والرسل قدوة وأسوة حسنة، وذلك أنه اعترف بضعف نفسه، وأنه لا يملك بنفسه عصمة ولا ثباتا إلا لله سبحانه، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولذلك لا تزكي نفسك، فإن زكيت نفسك فاعلم أن سهما من سهام الشيطان قد أصاب قلبك، فإنما نحن ثباتا وتوفيقا وهداية وديمومة على هذا لله وحده تبارك. إنما ذلك بمحض فضله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يبين لنا هذا الأمر في قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا ثبات الأنبياء وثبات المرسلين فضلا عن الصديقين والصالحين إنما هو بالله عز وجل. ولذلك إياك أن ترى نفسك، ولا تأذن لعيني قلبك ولا رأسك إلا أن تشاهد فضله. لو تحقق فيك هذا فإنك ستسقى الماء الغدق بكثير، أقصد ستدرك فضلا عميما من الله سبحانه وتعالى، وثباتا وتوفيقا بإذنه سبحانه. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله ينبغي أن تكون شعارك، وأن تكون قصيدة لا طاقة لك ولا قدرة ولا قوة ولا طاقة على ترك المعاصي لله، ولا قوة لك على فعل الطاعات إلا بالله. ولذلك الرجل الصالح يحسن فهم هذا، ويحسن كذلك حمل نفسه عليه، فأي تأييد يحمله على زيادة التواضع والخضوع لله عز وجل. ولذلك كنت ذكرت لأحبتي في لقائنا السابق أن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أجل المواطن. لذلك سبحان الذي أسرى بعهده فإنها أجل رحلة. وهذا يجعلني أذكركم بدخوله مكة، فإنه لما دخلها وهو مطقطق رأسه تواضعا لله عز وجل واحتقارا له، فإن فعله هذا يمكنه باعتقاد كامل وفهم معصوم أن التوفيق منحة منه سبحانه. الرابع هي الحسنى التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي لا إله إلا الله فسنيسره لليسرى، سنيسره في الدنيا لليسرى. ويا أحبابي، والله لا يستطيع العبد أن يفعل شيئاً إلا إذا يسره الله. أؤيد الكلام بحديث معاذ رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، واسمحوا لي ولا تستثقلوا من بطئي في هذه المواضع، لأن كثيرا من الشباب، وهذا الذي يدعوني إلى البقاء والتريث في مثل هذه المواضع وأن أوليها شيئا من الاهتمام، لأن بعض الشباب حقيقته الفقر لكنه يتقمص خصال الغني، وهذا من أشين الشيء من صحة عمله ومن أقبح القبيل أن تجد عائلا مستقرا، مثل أن تجد فقيرا مستقرا، وذلك يستدر على المال وهو يرضى خبزه وملح وبالمرة خبزه وسعره، لا يجب أكثر من هذا إذا وجد ما يفطر به وما يتغذى به، فربما يموت اليوم واليومان وهو طاوله. ولذلك هذا قبيح. وطالب في بداية رحلته العلمية لم يحضر من سهام الشيطان، فيصيبه الشيطان ببعض سهامه التي منها العجب والكبر، فيرى نفسه زليلا وهو ما زال قصيرا، وهذه يعني ملحا من الملح كنت قرأتها قديما، أن طالب علم قبل أن ينتهي إلى رتبة الإمام وهو الجنة الثاني رحمه الله، لما كان طالبا وكان ضليعا باللغة وهو يطلب علم اللغة ظن نفسه أنه بلغ رتبة عادية تؤهله أن يستقل مقعد العلماء في المساجد وأن يحدث الناس وأن يعلمهم. فكان له درسا في المسجد الكبير في البصرة المهم في مدينة من مدن العراق. أسأل الله لأن أمركم فدخل شيخ كبير ليصلي العصر، فلما تحللوا من صلاتهم وإذا بهذا الشاب يسارع إلى مقعد الشيخ فبدأ يحدث الناس. ثم لما فرغ قال لم يسؤال، فقال الشيخ الكبير نعم، فسأل فأخطأ في الإجابة. فقال له الشيخ لقد ذببت قبل أن تصرم. ثم انتهى الشيخ إلى نائه وانظر. كلمة كأنها الشهاب الذي أصاب قلب ذاك الطالب، فسارع الجنبان إلى نعله وتبع الرجل بعد أن علمه بأنه أبو علي الفارس إمام الله. فلم يزل يتردد الشيخ حتى رضي. ولذلك أحبابنا أحيانا نجد بعض الطلاب يفتقرون إلى التواضع والأدب وإلى عفة اللسان وإلى السهولة. يا الله ما أجمل السهولة وما أجمل اللين وما أجمل عفة اللسان إذا تحققت في الفتى أو في طالب العلم. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون على من تحرم النار أو من يحرم على النار؟ قالوا لا. قال تحرم النار على كل هين لين سهل. يعني من تحققت فيه هذه الصفات سيكون بإذن الله من الذين يؤمنون يوم القيامة لا يعذبون، وهذا يعني أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك يا أحبابنا في الله أعود إلى حديث معاذ قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه فقلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فأملوا صبر إجابته صلى الله عليه وسلم. ففيها عبرة وعظة لمن كان له قلب لمن كان له قلب. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم يا أحبابنا لا تجد مشقة في الكفر إلى منازلك في الجنة. فالله جل وعلا قد قال في المؤمنين الذين طبع فيهم دخول الجنة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرضها لهم. إنا أبو محمد أخوكم حفظه وحفظكم الله جل وعلا وألزمنا وإياكم جميعا كلمة التقوى. وهو العاقل المتزن. أتراه يذهل عن بيته في معسكر الشرطة؟ هل صحيح؟ فإن علمه بقصره ومنزلته في الجنة هو أقدر وأعرف وأعلم بها من منزله في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرضها. إذا يا أحبابنا في الله، الذي يصدق بلا إله إلا الله يجد اليسر التيسير في الدنيا، ثم يهدى إلى منازله الأخرى. الخامس، لا إله إلا الله هي كلمة الحق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويا أحبابنا، الشهود يؤذن باليقين، وذلك أن الذي تراه بعلمك أنت تقطع بوجوده، وبأنه ذو حقيقة قائمة، أليس كذلك؟ نحن جميعا نرى هذا الكأس، فإن رؤية أعيننا له تورث قلوبنا يقينا بوجوده ونفور حقيقته، أليس كذلك؟ والمؤمن يشهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، يعني ينبغي أن يعتقدها اعتقادا جازما متيقنا هو بمنزلة المشاهد بالعين الباصرة. فكما أن اليقين يحصل بما تشاهده بعينك، ينبغي أن تبلغ أو أن يبلغ تصديقك بلا إله إلا الله ما تشاهده بعينك. وهم يعلمون بأن هذا حق، وبأنه واجب، وبأن الله جل وعلا ألزم عباده بمقتضاه. السادس، هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهذا ظاهر الواقع. وهي القول الثالث في قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا منة منه سبحانه، ومنحة منه، وفضل منه، فهو الذي يثبت قلوبنا ويلزمها لا إله إلا الله. وإن شاء ربنا تبارك وتعالى وكلنا لأنفسنا، ولو كان ذلك فإنما نضل ونثير ونزيل ونكون دنيا حقيرة مهينة أمام رجل الشيطان يضربها ويوجهها حيث يشاء. ولذلك الله جل وعلا وحده هو الذي يثبتنا ويثبت قلوبنا على لا إله إلا الله وبما هذا ولد محمد يفتح علينا أبوابا عظيمة من الدعاء، من العبادة، منها الدعاء للصلاة، ومنها كذلك إذا علمنا بأن الثبات منه سبحانه وتعالى فإننا نبقى منصورين الرجاء به سبحانه وتعالى ولا ننظر إلى أنفسنا ولا ننظر إلى أنفسنا. ولذلك الشارع الحكيم أخي ياسر يتشوق إلى تقرير هذه المعاني. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تقرير هذا في أمته عندما يقول لا يدخل أو لن يدخل أحدا الجنة عمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد لي الله برحمة منه وفضله. هذا يجعلك لا تنظر إلى عملك وإنما تنظر دائما إلى عفو ربك. هذا يجعلك موصول الرجاء به سبحانه وتعالى. تنظر إليه سبحانه ولا تنظر إلى الأسباب مع عدم تضييعها كما تعلمون. وألا ترى أن هذا المعنى مقرر أبا حسن في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة